ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا ناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، على موعد شرح كتاب بلوغ المرام. أولا أعتذر على التأخير، أمور عارضة صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله ما زلنا في كتاب بلوغ المرام وأحاديث البيوع، تقريبا على مشارف انتهاء اليوم إن شاء الله من أحاديث كتاب البيوع. سندخل بعد ذلك في حديث العراية والسلم والرهن وغير ذلك. هذه وقفنا عند حديث الهدية، انتهينا من العينة، صحيح بيع العينة انتهينا منه، وقفنا عند الهدية في مقابل الشفاعة. تمام. عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية فقبلها، قد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. رواه أحمد وأبو داود، وفي إسناده ما قال. هل حكم الهدية في مقابل الشفاعة؟ هذه مسألة تحدث كثيرا. قال في إسناده ما قال: أولا حديثيا أن فيه عبد الله بن لهيعة، وعبد الله بن لهيعة ضعيف سيء الحفظ، لكنه له متابعات، تابعه عمر بن مالك في رواية عند أبي داود، والحافظ في التقريب قال عن عمر بن مالك: لا بأس به فهو فقيه. وأيضا قال عنه أبو حاتم النسائي: ثقة، واحتج به الشيخان. ف بالمتابعات يعني الحديث يحسن، حتى حسنه الشيخ الألباني رحمه الله عليه في صحيح الجامع، وأيضا حسنه في صحيح سنة أبي داود، وكثير من العلماء يعني أو حسنوا الحديث بمجموع الطرق. قال: من شفع لأخيه شفاعة، وعلمنا الشفاعة والتوسط، التوسط لدى الغير إما بجلب خير للمشفوع له أو بدفع ضر عنه. وقلنا أن الشفيع هو من يضم صوته، صوت يضم صوته لصوت المشروع له في قضاء الحاجة، فسمي شفيعا أي زوجا ضد الوتر اللي هو فردا. لكن هي معنى الشفاعة التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضر. قال لأخيه، وهنا الظاهر أن أخيه يقصد به أخوة الإسلام وليس أخوة النسب، فقال: فأهدى أو فأهدي، فأهدى له، أي فأهدى هذا المشفوع له هدية، فأهدى المشفوع له للشفيع هدية فقبلها. الهدية في اللغة يعني تدفع بقصد التودد أو المكافأة أو إكرام الشخص أو غير ذلك، وهناك طبعا مسميات مختلفة عندنا، هدية للهبة للعطية. فالهدية قالوا يعني فيها معنى التقرب، التهادوا وتحابوا على كلامه في الحديث، لكن أقصد إن الهدية بتدفع لقرب المودة والألفة بين الذي يهدي للمهدى له. أما الهبة بيبقى فيها نوع من الصدقة أو فيها نوع من العطية، يعني إيش؟ ليست كالهدية. فقال فأهدى له هدية فقبلها. يعني وبعد كما سألت معنى الحديث إنه شفع شفاعة فأهدى له هدية مقابل هذه الشفاعة. فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا، وهذا وعيد شديد. لقد يعني أتى بابا عظيما من أبواب الربا. وهنا طبعا هو الربا هنا ليس صراحة حقيقة، وبعضهم قال من باب الاستعارة، يعني لأن الربا الزيادة في مقابل إيش؟ لا شيء، يعني ما فيش عوض. فقالوا هنا كأنه لما أخذ هذه الهدية هو أراد الشفاعة، والشفاعة لله، من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ما يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها. وقال عليه وسلم اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء، يعني لكم الأجر على الشفاعة سواء قبلت أم لم تقبل. فقد شفع عليه وسلم لدى بريرة أن تبقي على عقدها مع مغيث، ولم تقبل ذلك، ولم تقبل بريرة هذه الشفاعة. فهنا كأن الحديث وعيد على من شفع لأحد فلا يقبل منه هدية مقابل ذلك، وكأنه أن يكون الشفاعة يكون فيها الأجر من الله عز وجل، لأن الأصل في الشفاعة من باب التعاون على البر والتقوى، من باب الإحسان، من باب يعني قضاء مصالح المسلمين إن كان يستطيع أن يفعلها. وهذه حقيقة يعني أن نقول العكس، إن الذي يشفع يحتاج أن يشكر الذي توسط إليه ليشفع، لأنه هو فتح له بابا من أبواب الخير. لما يأتي أحد ويطلب من أحد زواجها أو يعني ذو قدر عند الناس فيقول له اشفع لي في تأخير دين، في رفع جزء، في السماح بكذا، إن كانت الشفاعة حسنة فهو قد أحسن إلى هذا الذي ذهب إليه للشفيع، لأنه فتح له بابا من أبواب الخير يؤجر عليه أجرا عظيما عند الله عز وجل. قال من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منه، يعني من سعى في خير وجلب خير لأحد أو دفع مضرة كان له نصيب من هذا الخير أصالة. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني أرشد الأمة إلى الشفاعة، قال اشفعوا تؤجروا، وهنا أمر على الاستحباب، يعني أنك وغير يقضي الله على لسان نبيه ما شاء. لذلك الشفاعة حقيقة من الأمور الهامة التي يعني تكون قد أسبابا للمرء في جلب الحسنات، خاصة أناس كثير يحتاجون لمن يشفع لهم مثلا في ضيق حالهم أو عليهم ديون أو يعفى من أمر يعني لا يستطيع أن يؤديه أو يريد أن يفعل شيئا وما ليس عنده القدرة يشفع له، إلى غير ذلك من الأمور في الشفاعة في البر، يعني في البر وطلب الخير. أو يشفع له في رفع مظلمة، يرفع عنه مظلمة. ابن عمر كان يعني معتكف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءه رجل دخل عليه في اعتكافه فأسر إليه بأمر، فقام ابن عمر فأخذ عليه لينصرف، فقال له صاحبه يعني صاحب ابن عمر، قال أين تذهب ابن عمر؟ إنك معتكف وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فلن أسير في حاجة أخي أو أمضي أو كما جاءت الروايات خير لي من اعتكاف شهر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكما جاء في الأثر. والشاهد المعنى يقول أن المرء كان عليه دين الرجل تقريبا، وأراد أن يتوسط له عند صاحب الدين يعني ليؤخر عنه أو يرفع عنه. فانظر، ابن عمر ترك المسجد وخرج ليمشي في حاجة أخيه. لكن المهم أن تكون الشفاعة في شيء فيها خير، يعني ليس تكون شفاعة سيئة، تكون شفاعة حسنة. ما يشفع لأكل حقوق، ما يشفع في رشوة، ما يشفع في أخذ شيء ليس من حقه وغير ذلك. فلابد أن تكون الشفاعة في شيء خير وشيء حسن. هذه الشفاعة التي جاءت لا يجوز فيها قبول الهدية، وهذا الذي يقصده النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ألا يأخذ هدية في ذلك. وإن كان في عند بعض المتأخرين من الفقهاء رخصوا في ذلك وجعلوه من باب الجعالة، يعني قالوا ممكن أن يأخذ إذا أعطيه من غير استشراف، من غير طلب أو غير ذلك، خاصة لو كان المرء مثلا تكلف شيئا أو تكلف وقتا أو شيء، فأجازوا بعضهم ذلك. ولذلك لكنهم منعوا الهدية أن تكون لأصحاب المناصب كالأمراء والقضاة والعمال على الذين يعملون لمصلحة بيت المال أو لمصلحة أمور المسلمين. هؤلاء لهم أرزاق، يعني رواتب يأخذونها، فلا يحق لهم أن يأخذوا هدايا مقابل هذه الأعمال. لذلك العلماء لما تكلموا في الشفاعة بعضهم قسمها حالات، قالوا الحالة الأولى أن يشفع لغيره لتحصيل واجب أو يدفع مظلمة، يعني أن يحصل شيئا واجب أو يدفع مظلمة، فقالوا هذه شفاعة واجبة لمن قدر عليها، من استطاع وقدر على هذه الشفاعة يجب أن يفعلها، وهنا يحرم عليه أن يأخذ الهدية، وينزل فيها هذا الحديث. وهذا نقل عن ابن رجب رحمة الله عليه قال الهدية لمن يشفع شفاعة عند سلطان أو غيره لا تجوز. وهذا قول الإمام أحمد أيضا في ذلك. وهناك كلام قلت عند بعض الفقهاء منهم ابن حزم الظاهري والغزالي من الشافعية يرى بجواز قبول الهدية لمن شفع في نصرة الحق أو رفع الظلم، وقالوا حملوه على باب آخر، قالوا هذا من باب شكر، من باب شكر المنعم، وأن هي إذا أعطاها بطيب نفس له فلا حرج في ذلك ويجوز. وقاسوا على الجعالة كما قلت، يعني كمن فعل شيئا وأعطي جعالة عليه بدون اشتراط من قبل، ولكن اشترطوا أصحاب هذا القول أن يكون في هذه الشفاعة سعي، يعني سعى وتعب، تكلف ممكن وقتا، تكلف شيئا، لكن لو لم يكن تكلف شيء فقالوا يحرم، لأن كأنها مقابل الجاه، يعني واحد ما فعل شيء غير رفع سماعة الهاتف فتكلم مع أحد شفع، هو استخدم الجاه، وأخذ الشيء مقابل الجاه لا يجوز. فهنا قالوا، لذلك قالوا هنا حتى من قالوا بالجواز أو الترخيص اشترطوا التعب فيها أو السعي، أما مقابل عوض عن الجاه فقط فهذا لا يصح. طبعا كثير من الناس بيستخدموا الجاه، الجاه اللي هو فيه قدره سلطانه، فيرفع سماعة هاتف يتكلم مع أحد يشفع ثم تأتيه هدية مقابل ذلك. وهذا بكلام الأولين الذين منعوا، أو حتى من رخص ما أجازوا بذلك. وطبعا الذي قوى قول ابن حزم والغزالي وغيره أنه تكلموا في الحديث، قلنا الحديث يعني فيه مقال، فبعضهم قالوا الحديث ليس بقوة في المنع، وبعضهم أيضا استدل أصحاب هذا القول قالوا إن هذا من باب رد المعروف، يعني أنت هو الشفيع فعل معروفا رد له من باب رد المعروف وشكر الناس ما دام لم يشترط ذلك من قبل. وأما المنع الذي جاء في الحديث على أنه من اشترط الهدية مقدما، لكن لو كان الشافع شفع بغير طلب وغير شيء ثم جاءته هذه الهدية من غير استشراف نفس ومن غير طلب لها ومن غير اتفاق من باب الإحسان، يعني قالوا لا شيء فيها. هذه الحالة الأولى إذا شفع في شيء واجب أن يشفع له أو في يعني شيء واجب فعله يجب أن يفعله أو في دفع مضر. طب لو الحالة الثانية أن يشفع لغيره في الحصول على أمر لا يستحقه، وقلنا هذه الشفاعة المحرمة، يشفع له ياخذ يعينه في منصب ليدخله مكان القرعة فيأخذ شقة، يأخذ شيء من حقوق الآخرين، يعني يدخله في مكان وليس بشروط المكان هذه يستحق شيئا فيشفع له يدخله مع الناس، هذا شفاعة محرمة قد جاء الشرع بنهيها، قوله تعالى من يشفع ومن يشفع شفاعة سيئة في الآية، بل هي أصلا فيها ظلم، ولما شفع أخذ حقوق الناس وأعطاها لهذا الرجل، والمال الذي يأتيه مقابل ذلك قد يكون من باب الرشوة أصلا. الحالة الثالثة أن تكون الشفاعة في أمر مباح، يعني ليس بواجب للمشفوع، مشفوع له، لكن هو أمر مباح فيه فائدة له، يعني لا يلزم انه يشفع له الشافع فيها، يعني يشفع له في انجاز معامله هي ممكن الامر فيها مباح، لكنه يعني كانه شفع ان هي ايش انه تنجز له بدون تعدي على الغير، يعني لا ياخذ دور احد ولا شيء، لكنه يعني يسرع له فيها، أو مثلا ينتقل من مكان لمكان، عنده وظيفة يريد أن ينتقل من وظيفة لوظيفة، وهذه يعني توسط لو أحد ينتقل من مكان لمكان قسم لقسم، وليس فيها حقوق تعدي على حقوق الآخرين أو شيء، هذا ضابطها أهم شيء. فقالوا هنا إن شفع له يجوز فيها الشفاعة. طيب هل لو أخذ علي شيء يدخل تحت عموم الحديث؟ وليش قسمه؟ إيش الفرق بين الثالثة والأولى؟ الأولى قالوا أنه يشفع في شيء واجب على المشفوع له يفعله أو فيه ضرر فبيرفع عنه، فلذلك قالوا لو قدر لابد يفعل ذلك، لأن كانوا أنزلوها منزلة أنه عنده القدرة على ذلك فلابد أن يفعل. لكن الثالثة الأمر مباح ليس فيه واجب وليس فيه دفع مضر أصالة، ومع ذلك شفع الشافع فيها. طب لو أخذ عنها شيء، بعض العلماء قالوا أجازوها، قالوا هذه غير الأولى، واستدلوا بحديث ابن عمر رضي الله عنه قال من أدى لكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تعلموا أنه قد كافأتموه. وهذا يبين لك على أنك النبي صلى الله عليه وسلم يؤدي، من قال من أدى إليك معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تعلموا أنه قد كافأتموه. فقالوا معلوم إذن يمكن المرء أن يفعل معروفا ويساعد أحد سواء بشفاعة أو غير ذلك، ويتأتي المكافأة فيأخذها، وكأن البعض ظن أن هذا الحديث يتعارض مع حديث الباب، لذلك هم البعض فصلوا، قالوا من شفع في أمر واجب أو دفع مضرة أو محرم فهذا ينزل فيه الحديث، ومن شفع في أمر مباح فهذا من باب صنع المعروف فله أن يكافئه على ذلك، وقد جمع هكذا بين الحديثين. ثم انتقل على الحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي، رواه أبو داود والترمذي وصححه، وهذا في باب تحريم الرشوة. وجاء في تحريم لعن من النبي صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. قال هنا لعن، واللعن والطرد من رحمة الله، الراشي من فعل رشا يرشو فهو راش، والمقصود فيه الراشي هو الذي يدفع الرشوة. أصل الرشوة مشتقة من الرشاء اللي هو الحبل اللي يربط به الدلو ليصل إلى الماء في البئر، وكأن الراشي يدفع الرشوة ليصل إلى غرضه كربط الدلو بالرشاء ليمتلئ بالماء. طب بس ما تعريف الرشوة اصطلاحا في الشرع؟ ما يدفع من مال ونحوه كمنفعة ليتوصل إلى ما لا يحل. ما يدفع من مال ونحوه، يعني ممكن مال وغير مال، منافع أعيان ومنافع، ليتوصل إلى ما لا يحل، يتوصل في شيء إلى ما لا يحل له. إذا الرشوة أي شيء، ممكن تكون مال أو منافع، مش لازم تكون أعيان في الأموال، لكن ضابطها إنه إيش؟ إنه يتوصل به إلى ما لا يحل له، ما يحق له هذا الشيء ويدفع فيه مقابل ليأخذه. يدفع رشوة ليأخذ وظيفة، ليأخذ شقة في القرعة، ليعفى من شيء لا يدفعه. والمرتشي هو من أخذ الرشوة، وطبعا هذا هنا عموم المرتشي، أي بار أي أحد أخذ، يعني كل المهن التي يمكن أن تأخذ رشوة، من أول الحاكم مرورا بالقاضي مرورا بالوزارات كما يقال، يعني الموظف العام إلى غير ذلك، كل هذه داخل تحت مسمى أو المرتشي. هذه الحديث دلالة على أن الرشوة كبيرة من الكبائر، للعن النبي صلى الله عليه وسلم فيها، أنه توعد الراشي والمرتشي باللعن، واللعن والطرد من رحمة الله. والرشوة حقيقة من أكل أموال الناس بالباطل، من السحت. كما قال تعالى: سماعون للكذب أكالون للسحت، عن اليهود. وايد ايضا ان الرشوة من اكل اموال الناس بالباطل، وقد قال عليه وسلم، قد قال الله عز وجل: ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل. حقيقة باب الرشوة باب كبير، ويعني انواعه امثلة كثيرة جدا. طبعا اسوأ ما يكون في القضاء انه يأخذ القاضي الرشوة فيحكم بما لا يستحق، او يخرج الحكم فتدفع الرشوة حتى لا يتم تنفيذ الحكم. أو الرشوة بقى في الأعمال، مشروع يسلم فيأخذ رشوة الذي يستلم حتى يمرر الاستلام ولا يخرج الأمور التي فيه، مثلا أنواع كثيرة ممكن نقعد نعدد فيها كثيرة. حتى في التعليم أنه يأخذ رشوة حتى يضع درجات، حتى ينجح، يضع شيء، يخبره عن أسئلة الاختبارات. المجال هذا للأسف مع ضعف الذمم وقلة الدين والإيمان ينتشر في المجتمعات، وطبعا هو ومسمياتها كثيرة. يقول لك بقى القهوة، الشاي بتاعه، الحسنة، أي شيء بقى في كل بلد ولها مسمياتها، ويفتح الدرج ويقفل الدرج إلى غير ذلك من الأمور التي كلها متعارف عليها للأسف، وهذه دلالة على فساد الذمم والعياذ بالله. في رواية أخرى عند في المسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي والرائش. زاد الرائش اللي هو بيمشي بينهم، الوسيط بقى اللي هما بين الاثنين بيخلص الموضوع. في رواية عند إمام أحمد في المسند لعنه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، وإن كان الرواية فيها كلام، لكن يعني ممكن نأخذه من باب الوسائل، إن هو لعن الراشي والمرتشي، فمن كان بينهما فيدخل في الذم لا شك، لأنه ده تعاون على الإثم والعدوان أقل شيء. قال تعالى: وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. والنبي صلى الله عليه وسلم لما لعن في الربا، يعني أكلها وموكلها وشاهديه، مع ان الاكل والموكل هو اللي في الموضوع، لكن الكاتب والشاهدين دخلوا في اللعب. وحقيقة هذا الحديث يبين لك عظم هذه الشريعة، وكيف أن الشريعة ما تركت شاردة ولا واردة إلا جاءت فيها حكم شرعي، وأن كيف أن مقاصد الشريعة تنظر إلى العناية بالمجتمعات الإسلامية وتحقيق العدل وعدم الظلم وقضاء على الفساد، فيحرم الشرع ويتوعد بالراشي والمرتشي، لأن لما تفشت الرشوة وانتشر الفساد ضاعت الحقوق، وأصبح كل واحد يستطيع أن يأخذ حاجة يأخذها كأننا في غابة، وكل واحد أصبح يستحل أن يأخذ أموال الرشوة ليل نهار من صغار الموظفين إلى كبارهم، وهذا لما بيؤدي لضياع الحقوق وانتشار البغضاء والكراهية بين الناس، كل واحد يريد أن يأخذ لنفسه ويضر بغيره، ولا يعلم إن هو لما بيضر اليوم أخا له هو بيأتي عليه الدور بعد ذلك في معاملة أخرى وفي مكان آخر فيفعل معه ذلك. وهذا إذا انتشر الفساد وانتشر الظلم ضاعت المجتمعات وأكل أموال الناس بالباطل، وهي فيها إعانة على العدوان، أخذ مال الناس بغير حق، وفيها ظلم للنفس، لأن الراشي يظلم نفسه لأنه بيدفع المال لمن لا يستحقه أولا، والمرتشي يظلم نفسه لأنه بيأكل أموال الناس بالباطل بغير حق. من أخبس أنواع الكسب الرشوة، وللأسف أن لما تنتشر الرشوة بيحدث النقيض. إيش النقيض؟ أن تتعطل مصالح المسلمين، أنت بتدفع عشان مصلحتك تمشي، لكن اللي بيحدث أنه يصبح الآن أنه بقى عرف فاسد طبعا ليس عرفا محمودا أن لا شيء يمشي لما تدفع، فإن لم تدفع لا ينجز لك العمل، تتأخر المصالح والأعمال، ولا يقوم المرء الذي يعمل ويأخذ راتب وهو موظف بإنجاز ما عليه من واجبات وتكاليف، فأصبحت الأمور لا تسير إلا هكذا. وهذا فيه إفساد للمجتمعات، ونحن نعيش في هذه الأزمنة التي انتشرت فيها الرشوة والمحسوبية كما قال على جميع المستويات، وتضيع أموال المسلمين، ويأكل الناس أموال بعضهم بعض. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، أن يبيع ثمر حائطه إذا كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بذبيب كيلا، وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام. نهى عن ذلك كله، متفق عليه. بيع المزابنة تكلمنا عنها كثير، هذا من البيوع المنهي عنه، مع أنه أفرده هنا يعني بتبويب بحديث ونهى عن بيع المزابنة، ثم شرحه: أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام. نهى عن ذلك كله، متفق عليه. ليش أحد يعلم بيع المزابنة ليش ممنوع؟ حياك الله يا سيدي فنان. يعني أخذنا الحديث هذا الأسبوع الماضي يا أستاذ، الترتيب عندك بس مختلف. أخذنا هذا الحديث الأسبوع الماضي، أخذنا فيه جهالة. عدم المساواة، الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. ماشي، انتوا بتحوموا حول المشكلة، حول المتاع. نعم صحيح، يعني الافضل نقول وبيع المعلوم بالمجهول. نعم، هو طبعا العلة مفهوم كما قلتم، مسألة عدم المساواة وده الصحيح، و او الجهالة في الجهل بالتساوي، لكن هو نقول يعني هو بيع المعلوم بالمجهول من جنسه، كمان من جنسه. مهم أول إيش؟ عشان الصنف الربوي، يبيع كبيع الثمر على رؤوس النخل، بتمر كي يعني الثمر على رؤوس النخل خرص، ثم يبيعه كما سيأتي في العراية بتمر بالكي، يعني يأخذ الثمر على النخل بمثلا بطن موجود تمر مكير، أو الزرع اللي في السنبل سنبله بحنطة كيلا، أو يبيع العنب على على الشجر بالزبيب كيلا. هنا العل الناهي الجهل بالتساوي، فدخلت في القاعدة الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، بيع مجهول معلوم ببيع مجهول ربوي من جنسه، لابد يكون فيه تفاضلا، لابد يكون فيه آسف تماثلا. فهذا الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. طب هنا تحقيق الاثنين ليش؟ لو كان لأن أولا هيبيع خرص اللي على الشجر فليس معروف الكي، فدخلنا في الوجه الأول في النهي، والوجه الثاني إنه واحد ممكن يكون رطب والثاني جاف. لو رطب كالعراية سيأتي، أو عنب ما هو رطب أيضا، والزبيب جاف والتمر جاف فأيضا هينقص كما سيأتي. فإذا من بيع كون المبيع خرصا أو البيع خرصا، وكان أيضا إن هناك رطب بيابس، طب هذا لو قلنا إن الصنف ربوي، وايضا كذلك في الحنطه، يعني لان في سنبله غير معلوم، ولسه لما يخرج وبعد كده يخرج منه التبن ويطحن. طب لو قلنا ان الاصناف مش ربويه، خرجنا من الربا، المعامله تصح ام لا تصح؟ ما رايكم؟ يعني تفاح على الشجر بتفاح بغير ببلاش تفاح بجنس اخر، خرجنا بين الصنف الربوي، يعني تجوز ام لا تجوز؟ ايوه كده، مع فقهاء المجلس اختلفوا، وانا اسعد بالمدارسه. الاستاذه مهند مشاهده انا اسف قالت يصح فبيعه كيف شئت، اذا اختلفت الاصناف فبيعه كيف شئت، وانتم قلتم لا تصح، او اللي قالوا لا يصح فيه غرض، والأستاذة منى قالت لا يجوز وسكتت. وأنا ما أنا يعني لابد أشوف وجه الدلالة، اللي بيقول يجوز واللي بيقول لا يجوز لابد يعلل، احنا مش بنفتي هنا، احنا بنتدارس. لو بالتراضي يجوز ده قول ثالث ده، يعني قول تصح، قول لا تصح، قول لو بالتراضي يجوز، لو كانوا راضين أبوها راضي وأنا راضي فيجوز. أنت بتغيبي عنا كثيرا في الدروس يا أستاذة، ولا أنا واهم بتغيبي أو غبت فترة؟ ولما غبت فترة بعد عنك ال ال ال ال أنا أقول إيش الخيوط الخاصة بالفقه والاستحضار، كنت تحرصين قبل. طب فين الباقي يا جماعة؟ فين الباقي اللي موجود معنا؟ يعني الآن لو قلنا إن هو مفيش أصناف ربوية يصح ولا ما يصح؟ طب حدث أمين على الفيس يجاوب. يصح الأصل الحلم يا الله، الحمد لله النت اشتغل. هو انت كنت معانا على النت، احنا رأيناك، ربنا يرزقكم الثبات هناك يا أهل اليمن. طب كيف يا جماعة يصح بيعوا الأصل الحل فبيعوا كيف شئتم ولو بالتراضي؟ وإحنا عندنا إشكالية، قاعدين بقالنا نتكلم في الموضوع ده بقالنا سنين وشهور، إن من أصول البيع المنهي عنه الغرر أي الجهالة، والآن إحنا بنبيع شيء مجهول القدر بشيء معلوم القدر، فكيف حتى لو مش صنف ربوي؟ وإحنا قلنا إن من شروط البيع إن المبيع الثمن والمثمن يكون معلوم القدر، مفيش فيه جهالة. فدلوقتي المثمن اللي على الشجر مجهول ايا كان هو ربا ولا مش ربوي، والثمن هو اللي معلوم، فهل يصح ان انا اشتري بثمن المعلوم مثمن مجهول مجهول القدر الكميه؟ يصح ام لا يصح ام لا يصح؟ قولوا لي بالله عليكم، هو يصح؟ طيب اذا منتظرين ايش؟ المساله ما كانتش تحتاج لكل هذا، انتوا مالكم احنا عشان اخرنا الدرس يعني ولا ايش؟ لا، هذا خلاص مجهول. هو زاد عليه لو كان ربوي، انه الاصناف الربويه التفاضل ممنوع، لكن لو مش ربوي كان يصح التفاضل لو الاثنين معلومين، لكن احنا عندنا جهاله كمان. لا يصح. العرايا مساله اخرى. لا ما يعرفش المقدار يا ازاي بقى؟ اذا كان العرايه مستثناء مفيش مقدار، احنا بنتكلم الان في البيع مجهول اصاله. قلنا ما هو ليش النهي عن المزابنه؟ النهي عن المزابنه مش فقط لان هي مساله الربا، لان ايضا احنا قلنا حاجتين، قلنا ان في جهالة وفي أيضا مسألة القاعدة الربوية اللي هو العلم بالجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. ما لكن احنا قلنا جهل بالتساوي، فسواء كانت في الربا أو غير الربا الجهل موجود وفيه الغرض. مش أنا قلت في أول الحديث بيع معلوم بمجهول؟ عشان أنا كده وسعت، عشان نخرج بره مسألة القاعدة الربوية اللي هي خاصة بالجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. قلنا لا، بيع معلوم بمجهول فدخل فيه غير الأصناف الربوية. طيب عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن اشترائي الرطب بالتمر فقال أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم فنهى عن ذلك. رواه الخمسة وصححه ابن المديني والترمذي وابن حبان. وهنا المسألة ترجع لمبادلة الرطب باليابس من الربويات. طيب بس باب الزكاة ما بيبيعش يا دكتور علاء، ده بيقدر الزكاة تقدير، ما علاقته الآن؟ أما لو عندك الحديث هتعمل فيه إيه اللي فيه النهي أهو، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، أن يبيع ثمر حائطه إذا كان نكلا بتمر كيلا، ما هو ده برضه موجود في الزكاة، ما هو برضه في الزكاة في خرص التمر، أدخلت شيئا ليس في بابه. الخرص معلوم في الزكاة تقدير، خلاص ليخرج مقدار الزكاة، وطبعا اشترطنا ان الخالص عنده علم وكذا وكذا، لكن احنا في البيوع فيها مبادلة، الزكاة مش مبادلة، الزكاة بتخرج فريضة من قدر نصابك الى الفقراء، لكن احنا هنا بتبيع شيء مقابل شيء معاوضة، فاحكام المعاوضة هنا تختلف، مش عشان هو دي خرص ودي خرص هناخد الكلمه تختلف، ان هنا اصبحت عندنا لا البيوع غير برضه تاني حتى لو مش ربويه، ما احنا عندنا في البيوع شروط مش موجوده في الزكاه، عندنا في البيوع لابد من معلوميه عدم الجهاله، لذلك جاء الباب في الرخص في العرايه، في العرايه فقط ترخيص كما سياتي استثناء عن الاصل، فمن شروط البيع عموما ان يكون معلوم بمعلوم، ما يكونش فيه جهاله، اذا كنا احنا لا يكون فيها جهاله، لو شيء بيكون بيكال ويوزن لابد يباع بالكيل والوزن، مش اتكلمنا دي في اول لما اسسنا شروط البيع، ملوش علاقه بمساله كلمه الخاص اللي في الزكاه تماما، ما دام شيء بيباع بالكيل او الوزن او العد لا يباع الا بكيل او وزن او عد، ما ينفع انه يباع هكذا، في مقابل طبعا ان شيء بيكال ويوزن. لا ما علمت، بل هو ليش بنقول ان هو بيع مجرم، بل هو ليش نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ وان كان زرعا، ولما قال زرعا فين الربوي في الزرع؟ مش كل الزرع ربوي على اختلاف العلم، يعني لو قلت بالتمر وقلت بالزبيب، لكن قال زرعا أن يبيعه بكيل طعام، أو لو كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام، وزرعا هذا ممكن يدخل فيه ربوي وغير ربوي، ومع ذلك نهى عن ذلك، ذلك تسمى المزابنة، نهي عن المزابنة، وتعريف المزابنة هو أصالة لو كانت الأصناف في اللي هو التفاضل فيها دخلت في الربا لو كانت الأصناف ربوية، لكن ليست من الأصناف الربوية رجعنا للغرر اللي موجود أيضا، وإلا إحنا كده هنسمح بأن يكون في جهالة في الـ في الـ في الـ في المثمن، يعني أنا عارف الثمن لكن المثمن جهالة، يعني أنا أقول أنا فهنا دي فيها إشكالية، زي ما بيع الخضار أو الفاكهة، واحد معلوم القدر والثاني مجهول، ايضا ده لا يصح، طيب عن سئل عن اشتراطي انا سئل عن اشتراط الرطب بالتمر فقال ينقص الرطب اذا يبس، قالوا نعم فنهى عن ذلك. هنا النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن اشتراط الرطب، اشتراء الرطب بالتمر. طبعا الاثنين ده جنس ربوي واحد، الرطب معلوم ان هي فيها ماء لما تيبس بيقل الوزن، والتمر جاف. فالنبي صلى الله عليه وسلم أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم فنهى عن ذلك. إذن دل ذلك على عدم جواز بيع أحد نوعي الجنس بالآخر إن كان أحدهما رطب والآخر يابس، زي بيع الرطب بالتمر، العنب بالزبيب، بعضهم لو قلت باللحم لأ صنف ربوي قالوا اللحم الرطب بالقديد، اللحم الرطب بالقديد أيضا، لأن في واحد أزيد من الآخر، الرطب هينقص مش هيكون في تساوي. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلا بمثل سواء بسواء، وهو هنا لما قال أينقص الرطب إذا يبس، هو طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لا يسأل يعني للعلم لأنه يعلم النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه كأنه يبين الإجابة بصيغة السؤال. يعني معلوم طبعا ان الرطب ان الشيء الرطب الرطب سينقص اذا يبس، فكان لو اليس كانه معناه اليس الرطب ينقص اذا يبس؟ قالوا نعم، قالوا اذا فلا. طب هل المشترط هنا في الحديث ان يكون الرطب على على على الشجر، ولا لو كان الرطب ايضا قطع؟ لا، حتى لو قطع يعني لو الرطب اخذت من على من على النخل ووضعت وهي رطب على الأرض أو في يعني في أماكن أيضا لا تبدل بالتمر، لأن هو لما سئل كان بيسأل عن الرطب على الثمر على النخل، فقالوا سواء كان الرطب مقطوعا أو كان على النخل الحكم واحد، لأن هو ده نهي عن المزابنة. وهنا طبعا هذه الحديث هذا يعني ممكن يتخذ مثال في مسائل مباحث الأصول ومسالك العلة، لأن هنا العلة أثبتت بطريقة التنبيه والإيماء. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذكر وصفا لو لم يعلل الحكم بهذا الوصف لكان ذكره في الكلام لكم لا فائدة فيه. يعني إيش أينقص الرطب؟ إذا إيه علاقة هذا بالحديث بالحكم؟ فلولا أنه ذكره دل ذلك على هذا إيماء وتنبيه على أن هذه العلة في الحكم المنهي عنه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلل الحكم ويظهره. وذلك وسأل ثم علل، وإلا لو كان كذلك ما كان يسأل ده هو قال ينقص الرطب، ينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم، قالوا إذن فلا. يبقى هذه تسمى إثبات العلة بطريقة التنبيه والإيماء. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، وهو الكالئ والدين، يعني الدين بالدين، رواه إسحاق والبزار بإسناد ضعيف. وهذا الحديث نعم هو ضعيف، لكن العمل به عند العلماء أو عند الفقهاء، وهو بيع الدين بالدين أو الكالئ بالكالئ. وفيه طبعا موسى بن عبيدة وضعيف، ده اللي سبب تضعيف الحديث، ضعف الإمام أحمد وقال منكر الحديث لا تحل عنه الرواية، والذهبي قال ضعفوه، والحديث ضعيف، لكن ممكن تنقل أن اتفاق الفقهاء بلاش الإجماع، لأن الإجماع لما نقل ابن تيمية نفى الإجماع هذا وما يقبله، لكن نقول اتفق الفقهاء على جواز بيع الدين بالدين او الكالئ بالكالئ. ايش هو الدين بالدين الكالئ بالكالئ؟ ان يؤخر الثمن ويؤخر المثمن. لا يقبض الثمن ولا يقبض المثمن في مجلس العقد، مجلس العقد. دي صورة من صور بيع الدين بالدين. يقول له اشتريت الشقة او اشتريت السيارة وسلمك بعد 6 شهور، وانا اسلمك المال بعد 4 شهور. مؤخر الثمن ومؤخر المثمن. اللي هو ممكن تسميه بيع ما في الذمة بثمن مؤجل. دي صورة ثانية كمان. يعني الصورة الأولى إنه يبيع السلعة ولا يؤخر وقت التسليم، والثاني يؤخر وقت السداد. في صورة أخرى إنه يبيع ما في الذمة بثمن مؤجل. يعني يكون إيش؟ زيد له دين عند عمرو، طن من الأرز مثلا، اقترض منه طن من الأرز، يعني إنه في مطعمه في مصنعه، فأصبح على عمرو لزيد طن من الأرز. فأستنى الصورة عشان توضح أكثر. ماشي نعم، يعني زيد اللي له عند عمرو طن من الأرز، يعني عمرو اللي عليه هذا الطن. فيقول عمرو لزيد أعطيك عن الطن دوت 100,000، بدل ما أديك الرز أنا علي عليك رز بمئة طن، بدل الطن الأرز سأعطيك 100,000 بعد شهر. قالوا هذا لا يجوز. ليش؟ العوضين الأرز ربوي والمال ربوي، فقالوا هذا جرى فيه ربا النسيئة. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فكأنه هو عليه طن الأرز فقال أعطيك مكانه 100,000 لكن بعد شهر. لا الأرز موجود ولا 100,000 موجود، والاثنين ربويان. اختلفت الأصناف نعم، فبيعوا كيف شئتم نعم، ولكن إذا كان يدا بيد. يعني أحد ده لو الاثنين ربويين، لكن لو واحد ربوي والثاني مش ربوي، يعني مثلا زيد باع لعمرو ثلاجة أو سيارة ب100,000 جنيه ويسدد بعد سنة. لما جاءت السنة بدل ما يسدد عمرو ال100,000 جنيه ثمن السيارة، قال له أعطيك مكانها، تأخذ مكانها مثلا 100 موبايل وبيشتغل في موبايلات، فقال له تاخد مقالها 100 موبايل بس بعد 6 أشهر. انتبهوا، هذه مسألة غير الأولى. الأولى كان ربوي بربوي بس اختلف جنس، هذه ربوي بغير ربوي. الجمهور على عدم جواز هذه الصورة أيضا، لأنه قالوا هذه تعتبر دين بدين أيضا. وإن كان بعض العلماء منهم ابن تيمية أباح هذه الصورة وقال هذه أجازها، قال لا تدخل في معنى الحديث. طب وإيش الحديث؟ قالوا لا، المنهي عن الحديث هو بيع الكالئ المؤخر الذي لم يقبض بمؤخر بأخر أيضا لم يقبض. طب الصورة التي معنا اللي هي السيارة مئة ألف معادها جي بعد سنة، فقال له أعطيك مكانها بعد ست شهور مئة جوال مثلا، قالوا دي ليست كالئ بكالئ، ذمة المشتري اللي هو مثلا عمرو مشغولة بالمئة ألف، هو نقلها لمئة جوال. ده كلام من أجازه، فقالوا ليس فيها شيء. قالوا كأنه له وديعة عنده فاشتراها بوديعة عند الآخر. ويريد أن يقول ابن تيمية أن هي كل شيء أن برأت ذمته من 100 ألف واشتغلت ذمته بالمئة جوال. طيب لابد ننظر، وهنا في نظرة دقيقة، هل السيارة 100 ألف آسف اللي كانت عليه تساوي بالضبط 100 جوال أم تزيد؟ لو تزيد لا خلاف على أن هذا لا يجوز، لأنه كأنه زاده في الأجل وأعطاه 100 جوال بقيمة أزيد، فهذه لا يمكن أن نقول بقبولها. الإشكال لو كانت هي تساويها، يعني 100 ألف تساوي 100 جوال مثلا، يعني هو لم يربح شيء لم يدخل بضمانه. هنا بتيمية يرى بجوازها، والحق إن إن إن الحديث جاء بالنهي أو يعني الاتفاق على النهي عن بيع الدين بالدين، سواء كان الصنف ربوي أو الصنف غير ربوي على عمومه. وهذا لسد الباب، هذا الباب الذي قد يؤدي إلى فيه مضار كثيرة، وممكن يؤدي إلى شغل الزمن بالديون نتيجة التساهل في مسألة الآجل بالآجل. طبعا احنا خرجنا من مرحلة الصنف الربوية اللي دي متفق عليها، نتكلم عن حالة اللي هي أصنافها مش ربوية. طيب هذا انتهت هنا الحديث الخاصة بكتاب البيوع. ندخل في باب العراية. طبعا في صورة أخرى من صور بيع الدين بالدين أنا ما ذكرتها، وخاصة بالسلم، وسيأتي باب السلم كما سيأتي معنا أن باب السلم لابد أن يدفع المبلغ بالقيمة مقدما كاملا، أسف يدفع المبلغ كاملا مقدما، لأن المبيع موصوف في الذمة مؤخر، فلو تأخر أيضا الثمن ما دفعت قيمة السلم كله في مجلس العقد فأصبح آجل بآجل فدخل في النهي أيضا. وهذه صورة أخرى. الحديث هو على ان اجل باجل، الكالئ بالكالئ، كل ما تكانت الصور فيها آجل بآجل أو الدين بالدين فقلنا لو كانت الأصناف ربوية فهذه يظهر فيها مش لو كانت الأصناف ربوية فلابد فيها من العيش مع أحد الأطراف يكون يقبض لا يكون الاثنين آجل بآجل من أيضا قالوا بيع الحيوان بالحيوان نسيئة من الطرفين نبيع حيوان بحيوان نسيئة مؤخر الاثنين يقول له الخروفين ببقرة الخروفين لسه بعد شهر والبقرة بعد شهرين لأجل حيوان بحيوان أيضا نسيئة ما هي السيارة بالمال مش مش مش مش مش ربا بربا مش صنف ربوي بصنف ربوي الحالة الأولى اللي هو قلناها كانت صنف ربوي بصنف ربوي لا حديث جمل جبل جابر الجمل موجود انتبهتيش الجمل كان موجود والنبي صلى الله عليه وسلم كأنه قبض الجمل لكنه أعاره لجابر اشترط أن يركبه للمدينة مش آجل بآجل الجمل نفسه موجود لكن الحالة الثانية أن يقول له أنا الاثنين مش موجودين آجل السيارة مش موجودة والمال مش موجود قل له السيارة تأتي بعد شهرين يقول له أنا أدفع لك بعد 3 شهور هذه تختلف غير حديث جابر رضي الله عنه وإياكم طيب باب العرايا تكلمنا عنه إن شاء الله من قبل لعله ابن يسير وذكر في هذا الباب باب الرخصة في العرايا وبيضا بيع الثمار قبل بدو الصلاح سيتكلم هنا عن حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا متفق عليه لو شوف هنا ولمسلم رخص في العرية يأخذ أهل البيت بخرصها تمرة وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العراية بخرصها فيما دون 5 أوسق أو فيما أو في 5 أوسق طبعا رخص تبين لك عن الأصل المنع وقلنا من قبل المنع لأن العراية كما سيأتي جمع عرية وهي النخلة وكان العرب يعني ممكن في وقت الشدة تأتي للناس اللي يحتاجون تقول له يعني هذه النخلة ثمارها لك يهب الثمار له ويقال عرى النخلة يعني أفردها عن غيرها وهب لأحد الناس ثواب أو الثمار يأكل الثمر على سبيل الهدية فسميت عراية لذلك عرية كأنه بيفردها ويهب ثمارها لأحد هدية له هنا قال رخص وسلم ولما قال رخص دل ذلك عن الأصل المنع وسنبين لأن المقصود في رخص في العراية وهو بيع رطب في رؤوس النخل بتمر كيلا وده اللي تقولناه في سورة المزابنة اللي كنا بنتكلم عنها في الحديث اللي قبل السابق إن الأصل المنع وقالوا المنع لمسألة الجهالة. قال صنف ربوي واحد، جنس واحد، والنوع وإن كان اختلف لكن لابد هنا من التساوي، والتساوي مش متحقق لفيه لأن الرطب اللي على الشجر بتنقص، وأيضا هي خرصا فالاثنين على نقصان الرطب فيختلف الوزن أو الكي، ويؤدي ذلك إلى التفاضل. فقالوا هنا إذن بيع العراية وبيع الرطب بالرؤوس النخل بتمر كيلا، وهذا التعريف عند الشافعي وأحمد. خرصها يعني بالتقدير، بالتقدير من غير وزن ولا كيل، يعني يقدر معنى النخل من رطب ويقول مقابلها تمر كذا كذا بالكيل. يعني يقول الخالص ايش؟ ان التمر اللي موجود ده الرطب دي اذا صار تمرا غالبا سيكون مثلا 100 كيلو. فيأتي المشتري ويدفع تمر 100 كيلو للبائع جاف، ويأخذ الرطب على التمر على النخل. لكن لابد طبعا بالتقابض في مجلس العقد لان ده صنف ربوي. هنا جاءت الرخصة. الاصل ان ده ممنوع، جاء الحديث الاول بالترخيص مطلق ثم قيد بالحديث الثاني حديث ابي هريرة بخمسة اوسق. والحديث اصلا يبين لك تحريم بيع الثمر على النخل اللي هو الرطب بتسلي اللي هو قلنا بيع المزابن، ويبين لك التحريم حتى النووي نقل الاتفاق على تحريمه وانه ربا. ثم جاء هنا الترخيص يبين لك هذا ايضا. ثم جاء جواز بيع العرايا قلناها لاستثناء، وقلنا ان كانت لها عله بانه كان العرب يحبون اكل الرطب لما تظهر على على على النخل، واحيانا يكون ليس معهم نقود، معهمش مال يشتروا به، وتطيب انفسهم لاكل الرطب. فجاء الترخيص في الشرع من باب التيسير التوسعه والسماحه الاسلام، وانه ايضا يراعي رغبات الناس. ف أن لو وليس عنده أسمان يعني مال، فممكن أنه يبدل، يبيع آسف يبيع الرطب يحب يأكلها بتمر جاف لكن بقدر معين لم يزيد عنه الخمسة أوسق. والنبي صلى الله عليه وسلم كأنه بيّن أن هذه لمن قال يأكلونها رطبا، يعني لمن احتاج أن يأكل الرطب وليس عنده مال لكن عنده تمر، نقود قليلة لسه ما باعش الثمار عنده، وعنده تمر موجود متبقي أو شيء، فممكن يبدلها يبيعها يعني يشتري بها الرطب لو احتاج لذلك. كأن هذه التقيس للحاجة، بعضهم قال ذلك للحاجة لأكل الرطب. الحديث الأول حديث زيد مطلق لم يبين مقدار، ثم جاء التقييد في حديث أبو هريرة الخمسة أوسق، وده طبعا حمل المطلق المقيد لأن الحكم واحد والسبب واحد. هذه الحالة التي يحمل فيها من الحالات التي اتفاقا يحمل فيها المطلق المقيد. والوسق 60 صاعا يعني إذا 300 صاع، صاع التمر على تقدير البعض 2 كيلو وربع، وإن كان البعض جعله كيلو ونصف تقريبا، هذا يمكن الجاف ايا كان، لان البعض قالوا بالتقدير 675 كيلو اللي هي مساله ال 60 صاعا او 5 اوسق. طب هل هي خمسة بالضبط أم لابد أن لا يصل إلى الخمسة دون الخمسة؟ اختلف بعض العلماء. الجمهور أن العراية إلى الخمسة أوسط، يعني الخامس داخل، وده قول مالك والشافعي. وفي قول آخر الإمام أحمد وقول ثاني للشافعي أنه دون الخمسة أوسط، يعني دون الخمسة باتفاق، الخمسة محرمة ما يصل إلى الخمسة. قالوا لأن في شك في روايات بعدها دون خمسة أو خمسة، فقالوا يترك الشك. طب الحديث ظاهره على العراية في الرطب فقط، هل يقاس عليه العنب بالزبيب؟ يعني أم هو مقتصر على النخل فقط وليس العنب بالزبيب وليس كمان باقي الثمار؟ قول الجمهور ان المساله على النخل فقط، لان النبي صلى الله عليه وسلم بين ان العله فيها الحاجه الى اكل الرطب. وهذا غير متحقق في باقي الثمار، فقالوا المساله مقصوره على النخل والثمر، يعني والتمر والرطب. وبعض اهل العلم ومنهم الامام مالك قال لا، المسألة ليست على النخل، الزبيب مع العنب يتفكه به أيضا. وقال إن أهل المدينة كانت الفاكهة الرطب، لكن ممكن لبلد تانية عندهم فاكهة أخرى يتفكهون بها، فالرخصة عامة، الرخصة عامة وليست فين في النخل فقط. وقول الثالث وقول الشافعية ورواية عن إمام مالك قالوا الرخصة في التمر ويقاس عليها العنب فقط، وده أصل عندنا في المذهب، دائما يجعلون العنب مع الزبيب كالتمر مع الرطب مع التمر. قالوا وجوه التشابه، في ذلك والحق أن لو قلنا بأن مسألة استثناء على الأصل وقلنا الأصل لا يقاس عليه، يبقى نقول نقف عند القول الأول وهو أن المسألة الاستثناء والترخيص جاء في التمر فقط. والله طب قال هنا أيضا لو الرطب مش على الشجر على الأرض قلنا بالجواز، ليست وجودها على النخل علة، لو الرطب على وجه الأرض تباع بالتمر كي نعم، وهذا قول الجمهور وبيانه النووي، ليست العلة أن لابد أن يكون على رؤوس النخل، العلة هو الحصول على الرطب، فإن حصل عليها من رؤوس النخل أو بالجحنة، وإن كان في قول ثاني وهتختار ضيق العيد على أنه لابد أن يكون الرطب على رؤوس النخل. وقال إن الرخصة وردت للحاجة في تحصيل الرطب، والمقصود الأكل، والأكل يأتي بالتدرج لأنه مش كله بيطيب في وقت واحد. أما لو كان على الوجه الأرض فيبقى كل الرطب موجودة، لكن هو التدرج، يعني أن كل كم يوم يأكل، كل كم يوم يأكل فيحدث له ذلك، فتكون الحاجة قد يعني تحققت. أما لو على وجه الأرض فلا يكون هنا التدرج بالأكل. الله المستعان، الفيس وقف. طيب رجعنا، هنا في فائدة يعني هي أصولية نستفيد منها، لأن طبعا جاءت الرخصة بالخرص، دي دكتور علي أنت عايز تتكلم عنها شوية، إن في خرص جاء الترخيص أو الترخيص بالخرص، العمل بالخرص يعني، والاجتهاد في معرفة مقدار الثمار، وده طبعا بيناه في الزكاة. هو انا استفاد منه مساله اصوليه، يعني مش المساله الفقهيه اللي احنا كنا بنتكلم عنها، ان غلبه الظن ممكن تقوم مقام اليقين اذا تعذر اليقين او تعسر اليقين. اذا تعذر معرفه ما قدر على راس النخله من التمر بالكيل والوزن فانه يكتفي بالخاص، وهذا طبعا ممكن تحقيقه خاصه في الزكاه كما بينا. لذلك احنا نقول هي فائده ان الحديث يبين ان غلبه الظن ممكن تنزل منزله مقام اليقين اذا تعذر اليقين، وطبعا دي مستنبطه من من حديث الرسول الذي معنا هنا. لكن العلماء تكلموا قالوا بما ان العراية على خلاف الاصل والاصل المنع كما بينا، فقالوا اذا الرخصه لها شروط. قالوا نستنبط الشروط، ودي اجتهاديه بقى العلماء، واجتهاد العلماء فيها حقيقه اثباتا من الاحاديث. بعضهم قال ان حاجه المشتري لاكل الرطب، يعني لو ما فيش حاجه ما يترخص. الامر الثاني الا يكون عنده نقود، لو عنده نقود يشتري ما يبدلش الرطب بالتمر، لكن لو ما عنده نقود له ان يبدل الرطب بالتمر. الثالث ان يكون اقل من 5 أوسق. الرابع ان يتقابض قبل التفرق، لانه صنفين ربويين لابد ان يحدث تقابض. الخامس لابد ان يقدر الكيل التمر بالكيل او بالوزن، اذا كان الرطب بالخرص يبقى لابد الكيل او التمر بالكيل او الوزن، والا سيكون غرر على غرر وهذا ما يجوز. والحق ان بعضهم بعض الشروط فيها ادله كالخمسه اوسق، لكن ما نقول مثلا يشترط الا يكون عنده نقود، الشرع لم ياتي بذلك، النبي صلى الله عليه وسلم لم يقيد، ترك المساله، فلماذا نقيد؟ ما في دليل على اننا نقيد بانه اذا كان عنده نقود يشتري ولا يبدل، فهذا حقيقه فيه نظر اصاله. اما التقابض قبل التفرق فنعم هذا صنف ربوي، اما تقدير التمر بالكيل نعم لابد حتى لا يكون غررا على غرر يكون مجهولا بمجهول، لان الثاني قلنا بالخرص لتعذر الكيل، لكن اللي على التمر الجاف ليس هناك تعذر في الكيل، ليس هناك تعذر في الكيل. الحديث فيه قاعده مهمه جدا ونحتاجها في مقاصد ونحتاجها في الاصول، ان ما حرم تحريما تحريم الوسائل يباح عند الحاجه، وما حرم تحريم المقاصد يباح عند الضروره. هنا طبعا تحريم هنا ربا الفضل كما احنا قلنا من قبل، ربا تحريم وسائل، وربا النسيئه تحريم مقاصد. فتجد هنا ان تحريم الوسائل يباح عند الحاجه، ليش؟ لان هو وسيله كان ربا الفضل، يبيع التمر بالتمر ابيح للمصلحه الحاجه المصلحه الراجحه. ولا الصور عندنا كمثلا عندنا في المذهب وهو الراجح صلوات ذات السبب لتكون في اوقات الكراهه بعد الفجر او العصر، قالوا بالجواز لان النهي هنا نهي عن الوسائل فيباح عند الحاجه او المصلحه. واشياء اخرى كثيره تطبق هذه القاعده تكلمنا عنها في الاختلاف في القواعد الاصوليه، منها مثلا العوره، عوره المراه مثلا، لو قلنا المراه عوره ومع ذلك ابيح للخاطب ان ينظر الى الوجه والكفين، او حتى كمان عند بعض الفقهاء الحنابلة بزياده عن ذلك، ليش؟ مظنه الزواج. الشاهد بيشهد في بيع او شراء او في شيء في لابد ينظر لوجه المراه حتى يعلم هذه المراه التي كانت تشتري منه او هذه المراه التي طلقت او هذه المراه، فهنا النظر ابيح للشهاده. احيانا الطبيب عند الضروره ينظر للتداوي، الى غير ذلك من تحريم الوسائل الذي يباح عند الحاجه. ثم حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحه، نهى البائع والمبتاع، متفق عليه. وفي روايه وكان اذا سئل عن صلاحها قال حتى تذهب عاهته. وعن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي. وقيل وما زهوها؟ قال تحمار وتصفار، متفق عليه واللفظ للبخاري. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد، رواه الخمسة إلا النسائي وصححه ابن حبان والحاكم. هذه الأحاديث كلها في مسألة النهي عن بيع الثمار قبل بدو الصلاح أو قبل ظهور الصلاح. فقال حتى يبدو صلاح، ثم سئل نسأل عن كيف نهى حتى البائع والمبتاع، يعني نهى البائع والمشتري الاثنين أن حتى، وكان إذا سئل عن صلاحه قال حتى تذهب عاهته. يعني إيش هو الخوف في هذا كله؟ أن تأتي جائحة أو تذهب بالثمار بالكلية، عاهة الثمر، الآفة التي قد تصيب الثمر أو الزرع فتفسد الثمر أو الزرع. فحتى تذهب العاهة أو ما تأتي، يعني حتى يسلم الثمار والزرع من إمكانية أن العاهة تأتي، نهي عن البيع لذلك. ليش نهي طيب؟ قالوا لأنك البائع إذا باع وقبضه ثم جاءت العاهة والمشتري دفع المال والثمار ذهبت، لا يجد المشتري شيء وقد دفع المال، فيطلب من البائع، فالبائع قد يقول له الأمر خارج عني العاهة التي جاءت، فيحدث بغضاء وكراهية بين المسلمين ونزاع وتنازع. فمنع الشرع أن يبيع قبل أن يسلم الزرع والثمر من العاهة، يمر بالوقت الذي قد تكون فيه الآفة تأتي فتقضي عليه، فلما يمر من ذلك ويزهو، يعني يأتي بقى الحمار أو الصفار أو يشتد السنبل أو غير ذلك الزرع، فهنا يجوز البيع، لأنه قد مر بفترة يمكن أن تأتي الآفة فتقضي عليه. وهذه بيانها النبي صلى الله عليه وسلم لما قال وماذا هو، قال تحت صفار يعني الحمرة والصفرة، وفي الثاني حتى يسود يعني يكون أسود بعد أن يكون أخضر، هذا في العنب تحديدا، العنب اللي هو متلون، والثاني يشتد اللي هو الحب في القوة والصلاب. كل هذه دلالة على نهي بيع الثمار والحبوب حتى يبدو الصلاح. طبعا لو الثمرة بتؤكل بألوان فما يأتي الألوان الاحمرار والاصفرار، أما لو كانت مسألة الزرع فهو الاشتداد اللي هو كالسنبلة وغير ذلك. طب من باع قبل ذلك البيع باطل غير صحيح. إذا باع قبل بدو الصلاح مطلقا، أولا قالوا البيع باطل، ثم جاء حديث بشرط القطع، يعني انه يبيع قبل بدو الصلاح بشرط ان يقطع الثمره في الحال، وهذه تكون لمن ارادها علفا او يصنعها، مصنع بياخذ الاشياء للمربى للعصير ما يحتاج انها تصل الى الى الى, إلى, إلى النضوج، بشرط القطع. جاء هنا في روايه اخرى بشرط القطع، فيجوز ان يبيع قبل بدو الصلاح اذا كان بشرط القطع. اما لو بشرط الابقاء حتى تزهو او تنضج او كان زرعا او ثمارا، فهذا البيع باطل لا يصح لنهي النبي صلى الله عليه وسلم مطلق. هنا حديثنا أنه يقتضي الفساد، وبين أن الحكمة أن البيع قبل بدو الصلاح ليس فيها منفعة للمشتري، ومش يستفيد، ينتظر لو جاءت الآفة وضاع فضاع المال وممكن تتعرض لذلك. في رواية أخرى دي المهمة عند جابر رضي الله عنه وارضاه رواها، قال بما تأخذ مال أخيك بغير حق. هذه الزيادة مهمة جدا، لأن نفسنا معلّلة لماذا النهي؟ علمنا أن ممكن تضيع الثمرة، طب ما أنا دفعت مال، قال بما تأخذ مال أخيك بغير حق، هو دفع المال وما خدش ثمرة، كيف تأخذ أنت منه المال؟ وهذه الجملة أصل مهم جدا بنحتاجه في معاملات كثيرة. بعض الناس يعني هو حتى بعضهم بيرد على مسألة الشروط الجزائية اللي هي بيقول أني أضع شرط جزائي فيأخذ مال إذا تأخر في شيء بتنفيذ مثلا أعمال مقاولات أو تسليم شيء بيصنع أو شيء، ويقول له في شرط جزائي كذا. فنقول طيب الآن إن لم يكن هناك ضرر واقع عليك، لماذا تأخذ؟ بما تأخذ مال أخيك بغير حق. مثلا قال على العموم إن لم يكن هناك حق لن يصيبك ضرر ولا أذى فيما حتى لو حدث تأخير فليس لك أنك تأخذ هذا الشرط. وهذا الصحيح إن المسألة معلقة بالضرر، وإلا المسألة ليست شرطا يوضع سواء حدث ضرر أم يحدث ضرر فأنت تأخذ المال، أخذت مال أخيك بغير حق. فجاء هذا لقطع أسباب التنازع والتخاصم بين المتعاقدين وإزالة العداوة والبغضاء بين المسلمين، وهذا في البيع قبل بدو الصلاح. لكن اختلفوا، طب متى بدو الصلاح يكون؟ يعني لو أنا عندي بستان، عندي عنب وعندي تين وعندي مثلا أنواع أخرى، طب هل بدو الصلاح بكل جنس الواحد يكون بدوا لباقي الأجناس؟ قالوا لا، مبدئيا اتفقوا كل جنس له بدو صلاح مختلف. يعني إذا بدأ الصلاح في العنب ولم يبدو الصلاح في التين لا يؤخذ، لا يباع التين. طب ثم نأخذ العنب، بدو الصلاح في العنب، هل عندي مثلا بستان عنب في ألف شجرة مثلا أو نخلة مثلا، قلنا طب فصلنا بين العنب والتين، العنب إذا بدأ أو النخل، خلوني النخل، عندي نخل أنواع سكري خلاص برحي، طب إذا جاء طابة السكري أبيع النوع الثاني أم لا؟ بعضهم قال لا، كل نوع لوحده منفصل، فلا لا يبيع إلا النوع الذي قد بدأ صلاحه، وهذا قول الشافعي ورواية عن إمام أحمد أو الظاهر عندهم. لا، أنا قول الشافعية وإمام أحمد إذا بدا الصلاح في في في في في في في النخل ككل أو في العنب ككل يباع. قالوا هذا قول الشافعية وأظهر الروايات عن إمام أحمد. لكن هم قالوا نعم، قالوا إذا ظهر في البعض يباع، وهذا قول الشافعية. قالوا يشق إن هو يستطيع إنه إذا ظهر في النوع يباع، ولا يشترط في كل في كل في كل شجر النوع الواحد أو كل نخل النوع الواحد. قول الثاني قالوا لابد أن يبدو الصلاح في كل شجر، وده مذهب الحنابلة، هذا مذهب الحنابلة، يبد يعني الصلاح في كل شجرة، ما لم يبدو الصلاح يظل النهي عن بيع ما فيه. القول الثالث قالوا إذا بدا الصلاح في شجرة جاز بيع سائر الأنواع من الجنس الواحد. لعلي أصحح القول الأول، المهم القول الأول إذا ظهر الصلاح في نوع السكري فيباع السكري فقط، أما لا يباع مثلا البرح لأنه لم يظهر فيه، مع أن الاثنين تمر وجنس. نعم، قالوا لا، يباع في النوع الذي ظهر فيه بدو الصلاح، ولو بعض الشجر يباع النوع كله، لكن الأنواع الأخرى لا تباع حتى يبدو الصلاح، وهذا قول المذهب الشافعي. القول الثاني في كل شجرة من شجرة من الشجر لابد يبدو صلاح، وهذا مذهب الحنابلة. القول الثالث إذا بدا الصلاح في الشجرة جاز بيع سائر الأنواع كمان من الجنس الواحد، يعني كل أنواع التمر تباع ما لم ظهر في نوع من الأنواع لو لها نفس الجنس بدو صلاح، وهذا هو مذهب المالكية، وهو أيضا مشهور عند الشافعية وأيضا قول عند الحنابلة. قالوا لأن الجنس الواحد يتلاحق بدو الصلاح فيه، فأصبح ثلاثة أقوال بذلك في المسألة، ولكل قول المذهب كما بينا. طب بقي حديثين ناخذهم وننتهي من العرايا ونقف عند السلام ان شاء الله. اتمنى نترك حديث جابر رضي الله عنه عن جابر بن عبد الله قال رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق. رواه مسلم. وفي رواية أن سلم أمر بوضع الجوائح. وهذا كما يقال الأمر بوضع الجوائح لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق. يا الجائحة أو المصيبة التي تحل بالرجل في المال فتجتاح المال بالكلية. لكن هنا في الزرع عند الفقهاء كل آفة بعضهم قال سماوية أو الصحيح نقول كل آفة لا صنع للآدم فيها وهذا هو الصحيح كل تنسب كل آفة لا صنع للآدمي فيها. فالمطر الحر البرد الريح الغبار الجراد بعضهم قال الجراد يدخل اختلفوا في الطاعون وغيره اللي هي بتسمى الآفات السماوية هذه التي ليس للآدمي فيها فعل. أما لو كان للآدمي لها فعل فتطلب من الفاعل يعتبر هو متعدي هذا الجاني هو يضمن. ذلك اختلفوا لو دخل جيش فنهب كأنه جائحة الثمار اللي موجودة والزروع وشيء هل هذا يعد جائحة؟ يعني الراجل اللي عنده بساتين ودخل الجيش المنطقة فأخذ كل ذلك هل يحل خلاف بين العلماء؟ بعض العلماء قالوا أنه ليست جائحة لأن ليست هذه من صنع الآدمي. والمذهب هذا عندنا الله. وأما بعض الفقهاء منهم المالكية وترجيح ابن تيمية رحمة الله عليه وأحد الوجوه عند الحنابلة قالوا لا هذه تعتبر جائحة قالوا مثل الجراد الله يسلط الجراد على الزروع ويسلط الجيوش أيضا على من يشاء. وقالوا المسألة عندنا في التضمين إن أمكن التضمين فليست بآفة وإن لم يمكن التضمين فهي آفة ويصعب تضمين الجيوش فجعلوها من الآفات. لكن اتفقوا طبعا أن السرقة ليست آفات لو دخلوا بمجموعة وسرقت هذه ليست من الآفات يعني مش جائحة ناس ليست بجائحة. قول النبي صلى الله عليه وسلم بما تأخذ مال أخيك هذا إنكار من النبي صلى الله عليه وسلم استفهام إنكاري يعني لا يحل لك أن تأخذ مال أخيك بغير حق. إذا تلفت الثمرة فالمشتري دفع ولم يأخذ شيء في مقابل ما دفع فهذا يدل على أنك لا يحق لك أن تأخذ هذا المال. قال أمر بوضع الجوائح. وضع الجوائح يعني حط الجوائح يعني أن البائع يضع إما بعض الثمن أو كل الثمن. لو جاءت مثلا الجائحة فذهبت بنصف الثمار فيضع نصف الثمن على المشتري لأنه لا يستطيع أن يدفع من أين الثمار. أو لو جاءت الجائحة فيحط الجوائح أو يضع الجوائح عن الثمن بالكلية عن المشتري. هو معنى الحديث إذا تلفت الثمار بجائحة من الحر الشديد البرد الشديد الريح الغبار المطر مثلا كما قلنا الجراد أو غير ذلك الذي أضمن ذلك البائع هي من مال البائع ليست من المشتري. لكن هذه محل خلاف وليست باتفاق بل الجمهور المالكية والحنابلة والقديم عند الشافعية قول الشافعي القديم قالوا بأن هذا مال البائع يكون على البائع. قالوا ليش الحديث؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفى أن يأخذ شيء من المشتري إذا أصابت الجائحة بل أكد حرمة هذا المال وأنه غير حق ثم أمر بوضع الجوائح والأمر يقتضي الوجوب، ولا قرينة صارفة له. لكن هم فقط قالوا لو كان المشتري تأخر في جزاز النحل أو الثمار، جزاز النحل أو قطف الثمار بتقصير منه فلا يضمن البائع، ولو جاءت الجائحة بعد ذلك. يعني لو كان في وقت معتاد للمشتري اللي يتم جزاز النحل عن وقته وهو تأخر عن الوقت فأصابته الجائحة بمطر مثلا في ضمانه وليس في ضمان البائع. والقول الثاني قالوا لا، لا تطلع الجوائح، إذا تلفت هذه الثمار تكون في ضمان المشتري ليست في ضمان البائع، لكن يستحب للبائع أن يضع عن المشتري. قلت إيش يستحب؟ هذا قول الحنفية وقول الشافعية في الجديد وترجيح ابن حزم أو قول ابن حزم. استدلوا بإيش؟ قلنا استدلوا بحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي أو تزهي، فقيل له وما تزهي؟ قال حتى تحمر. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت إن منع الله الثمر بما يأخذ أحدكم مال أخيه؟ طب أين وجه الاستدلال للشافعية والأحناف؟ قالوا إن النبي نهى عن بيع الثمار قبل بدو الصلاح لحفظ مال المسلم من التلف، طيب لو حدثت بعد بدو الصلاح الجائحة قالوا أجاز البيع، فإذا النهي الأول حفظ ماله قبل بدو الصلاح لأن هذا الوقت الممكن تأتي فيه الجائحة أو الآفة، فلما حدث بدو الصلاح سلم فيجوز أن يبيع ويشتري. لو حدثت بعد ذلك قالوا المفهومنا بيقول إن ليست على البيع صحيح، الأول هو البيع الذي قلنا نهى عنه، فالبيع لا يصح لأنه قال بما رأيت إن منع الله الثمرة، وهذا فين؟ في وقت الآفة. خلي بالك الجائحة غير الآفة، الآفة اللي هي بتأتي أحيانا ممكن وقت النبات فعلا نقطة النمو والنضوج وممكن يصاب الزرع والنخل شيء والثمار فلا تخرج، فلذلك نهي عن البيع. طب قالوا مررنا بهذا الوقت خلاص، فالبيع صحيح بعد ذلك، فما دام البيع صحيح يبقى الأمر عند البائع ليس عند المشتري، والمشتري له أن الثمرة وعلى البائع يوفي. قالوا ليش؟ لو كان الأمر بوضع الجوائح للوجوب لما كان لهذا النهي معنى. ليش؟ لأن النهي جاء قبل البدو، فمعنى بعد البدو يجوز، يبقى لو كان المسألة بوضع الجوائح يبقى النهي ملوش علاقة. ليش ننهي عن قبل البدو فقط؟ ما كان يترك النهي هذا لا يقوله النبي صلى الله عليه وسلم ويقول الأمر بوضع الجوائح، سواء جاءت الآفة قبل البدو أو جاءت بعد البدو ما يجي جائحة، فلما جعل النهي قبل البدو دل على أن بعد البدو الصلاح ليست على المشتري بل هي على البائع. ده أول دليل، مسألة فيها خلاف قوي. استدلوا بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أصيب رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه فأفلس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه. طب وهنا فين؟ قالوا النبي صلى الله عليه وسلم أخذ مال الرجل بالكلية لأجل الغرماء ولم يسقط عنه شيء لأجل الجائحة، فدل ذلك على عدم وجوب وضع الجوائح. ثم رجعوا لحديث الباب حديث جابر قالوا محمول على الاستحباب وليس على الوجوب. طب بعضهم رد على كلام الشافعية والأحناف قالوا حديث أنس ليس فيه دلالة على عدم وضع الجوائح، هو دلالة على النهي عن الثمار قبل بدو الصلاح، وأما وضع الجوائح يكون بعد بدو الصلاح، وليس معنى أن النهي جاء قبل بدو الصلاح أن ما كان بعد بدور الصلاح نهي صحيح. لا، جاء الحديث بالجائحة. وأما حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فهو حديث مجمل، لم يذكر فيه أن الرجل أصابه جائحة. يعني الحديث ليس فيه نص أن الرجل أصابه جائحة. قال أصيب في عهد في ثمار بتاعها، ممكن أصيب أنه بتاعها ثم خسر فيها ثم حدث فيها شيء. قالوا الدليل معرض للاحتمال فيسقط به الاستدلال، ليس صريحا في المسألة. البعضهم قال أنه ممكن اشترى الثمار ونزل السعر فخسر كثيرا، والبعض قال ممكن تكون سرقت فجائحة خاصة كالسرقة ليست جائحة عامة. يعني لم يظهر لنا أي نوع من أنواع الجوائح التي حدثت، فلذلك قالوا الحديث لا ينرد للاستدلال. ويعني أقول الراجح الله أعلم فيها قول الأول، لأن فيها نص أظهر إن كان الكلام يعني كلام الاستدلال جيد، لكنه لا يرقى أيضا لمخالفة النص. نقول نعم نهي عن بيع قبل بدور الصلاح، هذا نهي، والبيع لا يصح باطل، لكنه أيضا ليس معناه بأنه أي بيع سيتم بعد بدو الصلاح وحدثت الجائحة أنه أيضا صحيح ويكون في ضمان البائع، لأن الحديث بيّن ذلك أنه في ضمان المشتري، لا في ضمان البائع. فكون الراجح والله أعلم من القول الأول في ذلك. آخر حديث عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع الذي باعها إلا أن يشترط المبتاع. متفق عليه. هنا الكلام بعد أن تؤبر، أن ابتاع نخلا بعد أن تؤبر، وتأبير النخل تلقيح، أن يشق طلع النخلة ليوضع فيها شيء من طلع الفحم لو ذكر النخلة. فهنا قال من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر، يعني باعها بعد أن أبرت، فثمرتها للبائع التي باعها. يبقى الأصل أن الثمرة لمن؟ لو اشترى النخل وقد أبرت فالثمرة التي تتنتج للبائع، إلا أن يشترط المبتاع. المبتاع هو المشتري، يعني يشترط المشتري أن الثمرة تكون له، وطبعا ما لم يشترط يبقى لابد من موافقة البائع. إذا لم يشترط يبقى الأصل أنها حق للبائع. إذا كأنك لو أبرت النخل وباع، الثمر لا يدخل في ثمن البيع، والثمر للبائع إلا أن يشترط. إذا لم تؤبر، مفهوم يقول إذا لم تؤبر إذا الثمر للمشتري، وهذا من باب التخصيص بالصفر، وهذا قول الجمهور بخلاف الأحناف. قول المذاهب الثلاثة قالوا بهذا الذي قلناه بالتفرقة بين التأبير وقبل التأبير وبعد التأبير. قبل أن تؤبر للمشتري، بعد أن أبرت للباع إلى أن يشترط. الأحناف القول الثاني قالوا الثمرة للباع مطلقا قبل وبعد التأبير، ولابد أن يقول الأحناف بذلك. ليش لابد أن يقول الأحناف بذلك؟ أحد مسترجع الأصول والقواعد الأصولية اللي درسناها، فلابد أن يقول لابد أن يكون هذا قول الأحناف. على فكرة هذه تطبيق اللي بيستحضر ممكن من نفسه من غير ما يعني نقرأ المسألة يقول إن الأحناف سيقولوا كذا وكذا. دي أصوليا ملاش حتى ملاش علاقة بالمسألة الفقهية. آخر حاجة نختم بيها، عايزين حد يشغلنا. يا أنت دكتور علاء أنت لسه مصمم عليها؟ المانع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص هنعمل ايه؟ حديث الجهاله والغرض هو ده المانع. هو بينزل مسيره اليقين في حالات معينه جاء بها الشرع، لكن خلاص ما دام لكن في البيع لابد لا من المعلوميه، ما دام جاك النص خلاص، والا انت كده هتفتح الباب لان اي شيء غير معلوم المقدار ممكن يباع. معذرة السؤال، التابع ياخذ حكم المتبوع؟ لا لا لا. سؤال، قلت الشافعي الأحناف قالوا الثمرة تكون للبائع مطلقا قبل التأبير وبعده. قلت إن لابد إن الأحناف تقول ذلك، أعيدها تاني. الجمهور عشان أنا وعدتها جيبوها خلاص. الجمهور قال حديث رسول الله من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع. هذا المنطوق. فلو أبرت ثمرة للبائع، إن لم تؤبر فالثمرة تدخل تكون للمشتري. وانا هقول كده خلاص انا بينتهى اصلا. وطبعا عشان انا عدتها، ما انا عارف ان انا لما هقولها هتقولوا كده. تخصيص بالصفه والاحناف يعملون بالمنطوق الحديث، ومفهوم الصفه عندهم لا يعمل به. مفهوم الصفه لا يعمل به، وبالتالي اي واحد سينظر لقواعدهم يقول بانهم سيقولوا بالعموم فيها. طيب هما بعد ما قال الجمهور بان المساله ترجع للتأبير اختلفوا في ايش؟ قلنا خلاص ان النخل يؤبر، فاختلفوا هل المقصود فعل التأبير ام مجرد ام تشقق الطلع التشقق نفسه، يعني تشقق الطلع نفسه ام فعل التأبير؟ منهم من قال ان الصفة هي فعل التأبير، يعني مش مجرد ان انا يشق الطلع فقط، لا لابد يحدث التأبير. مش مجرد يعني فعل التأبير لا مجرد التشق. وهذا قول المالكية ورجعه ابن تيمية رحمة الله على الأئمة، لأنه قال قد أبرت يعني لقحت. وهذا لا يكون إلا بفعل آدمي. والبعض قال المعتد لا، تشقق الطلع فقط وإن لم يلقح. وهذا قول برضو آخر، وقال في قول الشافعية والحنابلة، قالوا العراق بظهور الثمرة يعني لابد يحدث تشقق الطلع وقت الإبار. وهذا القول عند هذا قول الملكية ايضا اخر، لكن هو قول الشافعية والمشهور عند الحنابلة. العبرة قالوا بظهور الثمرة وهي تتشقق. اذا الثاني قالوا بالتشقق، والاول قال لا بفعل التأبير نفسه لابد. والحق ان لو قلنا بقول الملكية اوجه شوية، لانه هو قال فينا مثلا من قد أبرت يعني لقحت، إذن لابد من التلقيح، وهذا الوصف معتبر، لابد من التلقيح يعني بفعل الآدمي، لكن لا يكفي التشقق. وهو هذه مناسبة للحكمة، لأن التأبير فيه عمل من قبل الفلاح أو صاحب البستان، وفيه نفقة وفيه كلفة، فكان هذا الفعل مناسب أنه يأخذ مقابله الثمر، وأنه يحتاج عشان يؤبر يصعد النخلة ويزيل الشوك ويقبر، يعني مسألة فيها عمل، فكان التأبير بالفعل هو الصحيح وليس فقط تشقق الطلع. ثم فيه أن دلالة على أن المشتري إذا اشترط الثمرة مع الأصل أن له ذلك، إذا اشترط المشتري أن يأخذ الثمرة مع الشجر له، قال إلا أن يشترط المبتاع. وهذا استثناء، سواء كانت الثمرة مؤبرة أو غير مؤبرة فهو ذلك. قلنا يعني كم البائع له أن يشترط أيضا. قالوا أيضا البائع له أن يشترط بعد التأبير، ممكن يقول له أنا أريد الثمرة إذا وافق ذلك. طيب المسألة الأخيرة، إذا اتفق البائع مع المشتري بأن الثمرة للبائع بالتأبير أو اشترطها على المشتري، يعني البائع له حتى لو هي ما تقبرتش، لما تقبر أنت أنا هاخد الثمرة، أصبح المشتري مالك للأرض، نعم، لكن البائع له ثمرة. فالمشتري أن يترك البائع حتى يستطيع ويمكنه أن يأخذ الثمار من على الشجر إلى وقت الجزاز، والبائع أن يبقيها على الشجر لا يأخذها إلا ما يأتي وقت الجزاز اللي هو المناسب ويأخذها فيه. وهذا قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة. يعني ما يلزمه المشتري يقول لا انت تلم الثمار بدري، لا، من حق البائع ان ينتظر ويتدرج ياخذ كل ما ياخذ حتى ينتهي وقت الجزاز فياخذ، لكن لا يتاخر عن وقت الجزاز او يرجع للعاده يعني في ذلك. وليس للمشتري ان يلزم البائع بقطعها في الحال، وهذا قول الاحناف وحقيقه ضعيف، لان فيه مفسده وفيه ظلم للبائع ان يجبر المشتري على قطعها في الحال، بل للبائع ان ياخذ وقته ووقت الجزاز اللي هو متعرف عليه على الفترات، وانه ياخذ الثمار وينقلها ويفرغها ويبيعها ليستفيد منها. ثم اختلفوا ايضا اذا ابر بعض النخل والبعض لم يؤبر فتكون الثمره، بعضهم قال ما ابر للبائع وما لم يؤبر للمشتري. والقول هذا قول امام احمد. القول الثاني ان الكل للبائع، وهذا قالوا قول للشافعي وفيه حكمة، قالوا دفع للضرر، لأن الآن لو قلنا الشجرة دي لك والشجرة دي لي ويحصل مفسدة وضرر، فقالوا لا، الكل للبائع سواء لأبر ولم يؤبر بعضه يكون للبائع حتى ينتهي البائع من أخذ ما يريد ثم يترك المكان بعد ذلك، حتى لا يؤدي إلى اشتراك الاثنين في وقت واحد ممكن يؤدي إلى المفسدة. وهذه آخر مسألة ووقفنا عند أبواب السلم والقرض و الرهن. نكتفي بهذا القدر. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لو في أسئلة ممكن نستقبل. أحسن الله عليكم. طيب إن شاء الله على اللقاء من دروس الأسبوع القادم. هناك يعني تصور الإمكانية أن يكون في درس الخميس مستقبلا، إن أردتم ذلك ممكن نتشاور فيه، نضيف شيء فيه، ونكون الأجازة الجمعة فقط، ما في وقت عندنا نحيا أكثر من ذلك في حقيقة. صلى الله عز وجل أن يثبت لنا هذا الخير وأن نستنفع باللقطات. أنا حقيقة سأرسل لكم رسائل على المجموعة، يعني لعلها حقيقة أنا أصلا شعرت أقول إيش استصغرت نفسي كثيرا أمام هذه الرسائل، وأنا لست شيء أصلا، لكني رسائل من أخوات طالبات علم ويحفظن القرآن في فلسطين يرسلنا الرسائل لمعلماتهن الشيخ التي تراجع مع القرآن، فأرسلت لي هذه الرسائل، ثلاث رسائل أنا سأرسلها لكم عن مجموعة يعني هي ليس فيها شيء خاص، لكن حقيقة لتعلموا كم نحن نتهاون في يعني للأسف في الطلب، وكم نحن من يبين لنا كم هؤلاء عندهم الحرص مع لهم فيه، ونحن فيما نحن نحياه، والبعض يتذمر من كثرة الدروس ومن طول الوقت في الدرس ومن عدم القدرة. وأنتم لما تقرأوا الرسائل تعلموا كم نحن يعني نحتاج إلى مراجعة أنفسنا إن أردنا فعلا العلوم وإن أردنا رضا الله عز وجل. هما ثلاث رسائل بسيطة سأنزلها لكم الآن بعد ما ننتهي، يعني فقط أنا ارتأيت أن يعني تشاركوهن فيما يرسلنا، وعجبا لأن الله عز وجل عندما يصطفي عباده يفتح لهم أبوابا في كل شيء، وكأنهن هذه الأخوات ليس عندهم شيء يعني يجلسنا كده في راحة ويطلبنا العلم بأريحية كما نحن فيه، لا، انظروا إلى الأخت كيف تكتب لشيختها وتعتذر لها عن تأخرها في الورد لأمور يعني خارج عن إرادته أصلا. لكن هي رسائل قصيرة، كلمات أردت أن أنا يعني أرسلها لكنا، جاءت للإخوة، لأن برضو الإخوة حقيقة يحتاج يشتدوا على أنفسهم. البعض يتململ ومن كثرة الدروس ولو طال الوقت نصف ساعة ولا ساعة، وكأنه يعني يريد أن يدرك الجنة مثلا في مكان آخر. وهذه وهؤلاء على ما هم فيه يحرصن أشد الحرص على القيام بما عليهن من حفظ وأوراد ولا ينقطعن عن ذلك. أسأل الله عز وجل أن يثبت هؤلاء وأن يعني يجرهم الله عز وجل خيرا عن ما هم فيه، وأن يصبرهم على ما ابتلوا به، وأن يثبت إيمانهم، وأن يزيدوا في إيمانهم وفي صبرهم، وأولا ينصرهم على أعدائهم، وأن الله عز وجل يخزي اليهود الملاعين، وأن يجعل كيدهم في نحورهم، وأن الله عز وجل يسدد رمي إخواننا الذين يجاهدون في سبيل الله والذين يرفعون راية الإسلام، ونسأل الله أن يمكن لهم وأن يصبرهم على ما ابتلوا به، وأن يرزقهم خير معين من الناس. والله عز وجل هو المعين أصالة، لكنه يعني من باب الأخذ بالأسباب. أن الله عز وجل يظهر لنا المنافقين الذين يفتون في عرض الأمة، والذين وأن يرى الناس جميعا الحق حقا فيتبعوه، ويروا الباطل باطلا فيجتنبوه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.